أن يتقي الكبائر ولا يصر على الصغائر. يعني عندنا نوعين، كبائر وشنو؟ صغائر. الكبائر العلماء مختلفين بها، لكن تقريبا الاتفاق على أنه الكبائر 40، 40 كبيرة، هاي الذنوب الكبائر اللي من جملتها مثلا الرياء، الكذب، الربا، السرقة، الغيبة، الفرار من الزحف، يعني الهجوم يهجم من المعركة، شرب الخمر، أكل مال اليتيم، أكل أموال السحت، القمار، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الغرور. هذا النهاية 40 ملكة سيئة تقدرون تطلعون عليها. هذا اللي يسمون كبائر. لازم الإنسان يوصل إلى مرحلة، يعني ما يعبر للدرجة الثالثة إلا يتخلص من ذنبه. شو يسوي؟ أول شيء يروح يعرفهن، ذن الأربعين يكتبهن، يكتبهن بورقة. هسه من الطلعون من المجلس كل واحد بينا يروح للجوجل يكتب الكبائر، عدد الكبائر أو أنواع الكبائر. طبعا عندك الشرك بالله، الكذب، الزنا، الفواحش، كذا تكتبهن. اسأل نفسك كم وحدة من ذن الأربعين عندك، يعني ورقة وقلم اكتبهن وبعدين صح غلط خطأ صح. الما عندك اكتب عليها صح، والعدة اكتب عليها خطأ وطلعهن على صفحة. من الأربعين ايش قد عدي؟ من الأربعين ايش قد عدي؟ افترض 10. ما يعبر الإنسان من القسم الأول من النوع الثاني إلا يتخلص منين؟ من ذن الأربعين. شلون يتخلص؟ يتخلص بالمجاهدة، بالمشارطة، والمراقبة، والمحاسبة، والمعاتبة، والمعاقبة. يعني شلون؟ أضرب لك مثال. يعني أنا افترض عندي وحدة من ذن الأربعين، افترض الغيبة، شو أسوي؟ أقول عندي غيبة، يا الله أنا تائب إليك، أتوب لك يا الله من هاي الغيبة، أعاهدك من اليوم ما أسويها. خش باوع، صليت صلاة الصبح، سجدت لله، قلت له إلهي اليوم أنا مقرر ما أخذ غيبة. يا نفس بدأ يشرط على نفسه، تاب بين يدي الله، شرط على نفسه، قال له هاي الملكة يا ربي ما أسويها، أو ذن الخمسة ما أسويها. بدأ شي يسوي؟ يراقب نفسه من الصبح لحد ما ينام. اليوم اعتبر نفسك عايش يوم واحد، من الصبح لحد ما تنام. قبل ما تنام انصب محكمتك، حاسب من؟ حاسب نفسك. اليوم كم مرة سويت ذني؟ طلعت التناسي مسويها في 3-4 مرات ما اخذ غيبة. استغفر الله، لا تنام الا انت استغفر. قل لا انا ما عندي غيرك، انا هسه قاعد بين يديك وكل ذنوب وكل خطايا. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، هذن ذنوبهن الذلن، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. شوف شون اعتراف، وهو زين العابدين، زين العابدين. يقول له لا ترى أنا قلبي ميت، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. أريد هذا القلب الميت أنت تحيي، لأن ما عندي أمل غيرك، ما عندي طلب غيرك، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيره. وينك؟ وين ألقى واحد هسه يغفر لي؟ أنا صار لي فد 20 سنة أسوي معاصي، وهسه جايك فوعزتك ما أجد. سولفوا يا هتشي سولفوا يا فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالاستكانة لديك. ثم بعدين شي يقول، شوف هالحكاية شلون تكسر القلب. فإن طردتني من بابك فبمن ألوز؟ الإمام زي عابدين شي قل له؟ قل له إلهي إذا تطردني وين أروح؟ فإن طردتني من بابك فبمن ألوز؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ لك العتبى حتى ترضى. عاتبني عاتبني الله يحكي علي، بس يا رب لا تخليني أجيك وجه مصخم بالذنوب. يا رب أنا ما عندي غيرك، فإن طردتني من بابك يجي قعد ويا سولف ويا الله يجي. وإن رددتني إذا طرد قلت لي روح أنت كذاب روح، كل ما أتوب عليك ترجع، كل ما تجيني وتقول لي تبت وأتوب عليك ترجع مرة ثانية تسوي معاصي. أقول له إله أنا ما عندي غيرك وأنا ضعيف، فإن رددتني من بابك فبمن ألوذ؟ وإن طردتني من جنابك فبمن أعوذ؟ لك العتبى حتى ترى. إلهي بقدرتك علي توب علي أنت الليلة، توب علي وبحلمك عني اعفو عني. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا جابر العظم الكسير، يا غافر الذنب الكبير، إلهي بقدرتك علي تب علي. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وبالخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك هاي نفسي يا الله ما عندي غيرك. وأنا جايب لك مشية يا الله، جايب لك أهل البيت مشية، وأنا حلفك بالغريب أبا عبد الله. قالوا لي دم سال على التراب لأجلك، قالوا لي نحر حزو لأجلك، قالوا لي انطخوان لأجلك، قالوا لي استبيح حريمه من أجلك. أنا مشي عليك هذني العزيزات اللي راح انسباي، وحدة مثل زينب عزيزة عليك يا ربي. أمشي عليك هاي العزيزة أن تغفر لي، أمشي عليك دموعها اللي سالت على أخوها وراسه قدامه.